الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا درسنا 13 من دروس شرح أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله من خلال منظومة العلامة ابن أبي كف رحمة الله تعالى عليه. قال الناظم: أدلة المذهب مذهب الأغر مالكيني الإمام 16. أيها السادة الأفاضل، تقدم لنا تعريف الدليل لغة واصطلاحا. وأما المذهب في اللغة العربية فهو مفعل من الذهاب، مصدر ميمي يدل على الحدث أو زمانه أو مكانه. قال ابن مالك في لامية الأفعال: من دي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر نوم فيه قد عمل، كذاك معتل لا من مطلقا وإدل فكان واوا بكسر مطلقا حصلا. والمذهب في الاصطلاح له تعاريف كثيرة، فقد عرفه الإمام القرافي بقوله: مذهب مالك ما اختص به من الأحكام الاجتهادية، وما اختص به من أسباب الأحكام والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها. انظر كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. وعرفه الإمام الدسوقي بقوله: مذهب مالك عبارة عما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية التي بذل وسعه في تحصيلها. انظر حاشية الدسوقي على الدردير. فمصطلح المذهب إذن أيها السادة كما قرره الإمام القرافي بشكل مفصل يشمل الشروط والأسباب والموانع. ومعنى هذا أن المذهب يشمل خطاب التكليف وخطاب الوضع معا، لأن المقصود بالشروط هي التي وضعها الإمام نفسه أو جعلها سببا بناء على ما أداه إليه اجتهاده. يقول العلامة ابن أبي مدين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الصوارم والأسنة في الدب على السنة، قال: مذهب مالك إذا قيل المراد منه الذي لمالكين فيه اجتهاد، أما الذي دليله موجود فهو كما أتى ولا مزيد، وغيره مما عليه نص لا يعد مذهبا له مؤصلا، فعزو مذهب لذي اجتهاد بعد وجود النص ذو فساد، بل كل ما ثبت بالدليل ينسب للإله والرسول. أدلة المذهب مذهب الأغر مالكيني الإمام 16. من هو مالك؟ هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، واسم أمه عالية بنت شريك الأزدية. ولد رحمه الله 93 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وتوفي بها 79. فهو إمام دار الهجرة وعالم المدينة وأحد أئمة المذاهب الإسلامية المتبوعة، وهو من تابع التابعين اشتهر بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث النبوي الشريف وتثبته فيه. وكان رحمه الله معروفا بالذكاء والحرص على طلب العلم. ومن طريف ما ذكر في ترجمته أنه كان له أخ مشتغلا بالعلم يفوق مالكا في طلبه والحرص على تحصيله. فاتفق أن والده أنس بن مالك طرح عليه مسألة من مسائل العلم فلم يحسن الجواب عنها، فأجاب فيها أخوه يحيى بن مالك، فقال له والده: شغلك اللعب بالحمام يا مالك. يقول مالك: فوقع ذلك في نفسي فانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين، ولازم غيره من الشيوخ كربيعة الرأي ونافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهري إلى آخره. وقد أثنى على علمه وفضله كثير من الخلق، قال عنه تلميذه محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، قال: مالك شيخي وأستاذي، وعنه أخذت العلم. قد اتخذت مالكا حجة فيما بيني وبين الله. وقال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ومالك حجة الله على خلقه. وكان يقول: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد يدك به. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. وأخرج البخاري عن يحيى عن سعيد القطان أنه قال: مالك أمير المؤمنين في الحديث. وهذا سفيان بن عيينة الإمام الحافظ المجتهد رحمه الله، قال له أحد تلامذته ذات مرة: أنت ومالك في العلم سواء. فغضب الإمام سفيان لهذا فقال له: تقارنني بمالك؟ ما نحن إلا مالك، إنما نتبع أثر مالك، مالك إمام المسلمين. فقال سفيان بن عيينة لتلميذه: والله لا أجد لي وله مثلا إلا كما قال الشاعر: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. كان رحمه الله آية في الورع والخوف من الله والأدب معه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. دخل ذات يوم المسجد وجلس من دون أن يصلي ركعتين، فقال له صبي صغير: قم فصلي ركعتين. وكان الوقت وقت نهي عند مالك، أعني بعد صلاة العصر. فقام وصلى ركعتين، فقيل له في ذلك فقال: خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وكان رحمه الله إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم مالك: أتريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم فأتاهم، وإن قالوا الحديث قال لهم: اجلسوا. ودخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جديدة وتعمم وتبخر، وتوضع له المنصة فيخرج إليهم وقد لبس وتطيب وعليه الخشوع والسكينة والوقار. ومما يدل على توقيره وتعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع له مع الخليفة هارون الرشيد، فقد طلب منه أن يأتيه ليحدثه، فامتنع مالك من ذلك وأبى أن يحدثه إلا في المسجد مع الناس. وفي بعض الروايات أنه عقد له مجلس عظيم يليق بالخلفاء في مجلس مالك، فلما رآه مالك قال له: يا أمير المؤمنين، من تواضع لله رفعه. فجلس أمير المؤمنين مع الناس. ولقد كانت لمالك رحمة الله عليه هيبة عظيمة ومقام كبير في قلوب الناس، فربما سئل عن المسألة فلم يجب فيها، ولا يجرؤ أحد أن يعيد عليه تلك المسألة لهيبته ووقاره، كما قال الشاعر: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. وقال آخر: يغضى حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. جلس للإفتاء وهو ابن 17 سنة. بعد أن أذن له شيوخه في ذلك قال مالك: ما جلست للفتوى حتى شهد لي 70 شيخا أني أهل لذلك. كان رحمه الله رجلا طويلا جسيما عظيم الهامة، أشقر أبيض الرأس واللحية كث اللحية أصلع، وكان لا يحفي شاربه ويراه مثله. أيها السادة الأفاضل، الكلام عن مالك كثير وكثير جدا، يمكنكم مراجعته في سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي وترتيب المدارك للقاضي عياض وغيرهما من كتب التراجم والأعلام. ويكفي إمامنا مالكا شرفا وفضلا ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. قال أهل العلم على التحقيق بأن المقصود بهذا الحديث هو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. قال في مراقي السعود: إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأ الذي لا يدرك، للأثار الصحيح ما حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. والمذاهب كلها أيها الإخوة الأفاضل، المذاهب كلها موصلة إلى الله تعالى، فهي فهوم في شرع الله رب العالمين. فالله تعالى هو الذي أراد الشريعة أن تكون على هذا النحو من الاتساع، ولو شاء تعالى لجعل النصوص على جهة واحدة من القطع وعدم الاحتمال، ولكن أراد ربك أن يوجد في الشريعة ما هو قطعي، وأن يوجد فيها ما هو ظني، وأن يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لمن تتوفر فيه شروطه. قال في مراقي السعود: فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعلا، ومجيبون تقليد الأرجح وجب، لديه بحث عن إمام منتخب. قال المصنف رحمه الله: أدلة المذهب مذهب الأغر مالكين الإمام 16. قوله 16 هذا على قول، وهو اختيار راشد بن أبي راشد الوليدي، وقيل 17 وقيل 20، وهو الذي ذهب إليه الإمام القرافي، وقيل 500، لكن هذا لا يصح. وقائل هذا القول قد ابعد النجعة، ولعله عد مع الأصول القواعد. نعم، إن قيل بهذا فإنها تصل إلى ذلك أو تزيد، أي مع احتساب الأصول والقواعد الفقهية. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أحبكم في الله عبد الله وحرار البعمراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.